السور في القرآن الكريم قسمها العلماء إلى أربعة أقسام. أربعة أقسام قالوا طوال السور الطوال وهي السبع الطوال والمئون تسمى المئون المئة والمثاني والمفصل. أربع أقسام. ما هي السبع الطوال؟ قالوا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست. أين السابعة؟ هل هي الأنفال ولا التوبة ولا الأنفال والتوبة ولا يونس؟ بعضهم قال هذا، والصحيح الأكثر عليه أنها يونس، أن يونس. ولذلك تجد أحيانا حتى يعني حتى السيوطي في الإتقان يقول يسميها السورة السابعة، وينقل آثار عنهم عن السلف أنهم يسمونها السابعة. ما هي السابعة؟ قالوا يونس، لأنها هي سابعة الطوال. سابعة الطوال. طيب السابعة هذه. طيب بعدها يقول مثلا بعد الطوال يأتينا المئون. ما هي المئون؟ قالوا السور المئين هي التي آياتها قاربة المئة. آياتها قاربة المئة تسمى بالمئين. مثل ماذا؟ مثل الكهف والإسراء والنحل، هذه تسمى بالمئين. يأتي بعدها المثاني. المثاني آياتها من الستين إلى السبعين، مثل الغافر مثلا والأحزاب ونحوها، تسمى بالمثاني. لماذا سمت المثاني؟ لأنها تثنى، تكرر. بعدها قالوا المفصل. المفصل من وين يبدأ؟ قالوا يبدأ من سورة قاف إلى الناس، أو من الحجرات إلى الناس، هذا على خلاف. طيب.